من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، مع بداية يوم جديد دعوة للابتسامة، فالابتسامة سر السعادة والسعادة سر للدنيا الحلوة. صباح الخير يا شمس، منك نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي هضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حته جوه قلبي بتحب فراشة طايرة فوق ورد بتدندن لحنها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها. وكل ليلة لازم أسهر أحكي للنجوم حكايتي اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها الحياة أحلى، شياكة وأناقة، ومعلومة غذائية. والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل مستمعي ربات البيوت في كل ربوع المحروسة. صباح الخير والتفاؤل والأمل والنجاح. التفاؤل بيحلل الحياة، بيديها طعم ومعنى جميل، معاه بنلاقي الرضا والجمال والسعادة والهدوء وراحة البال وهدوء الأعصاب حتى في أصعب اللحظات. التفاؤل بينعكس على ملامحنا، بيدينا طاقة إيجابية نصنع بيها المعجزات والمستحيل. عشان كده لازم نبص لنص الكوباية المليان وما نبصش لنص الكوباية الفاضي. تفاؤل تعود وعدوى، محتاجين ان احنا نعتاد التفاؤل ونبعد عننا التشاؤم وننظر للحياة من الجانب المشرق، ونقنع انفسنا ان احنا بنمتلك كل اسباب السعادة. وبكده احنا يعني هنقول لا لليأس، بنتصدى لليأس بكلمات التفاؤل وما نسمحش للحزن ان هو يكون لي وجود في حياتنا. محتاجين ان احنا نتسلح بالتفاؤل بما حقق وباللي هنحققه واللي بنقوم بيه، وان احنا نكون على قناعة ان الاهداف العظيمة بتسبقها احلام عظيمة، وبيهم الاثنين الحياة بتستمر، بتبقى سهلة ويسيرة ومبسطة، وما بتبقاش لما بتتوقفش وما بتتعقدش. محتاجين يكون التفاؤل اسلوب حياة، ومحتاجين ان احنا دائما نتوقع ان القادم افضل ونتوقع قدوم الخير. وفعلا تفاءلوا بالخير تجدوه، نعم سيأتي الخير حتمي وضروري. ليكن صباحنا ابتسامة مشرقة تحيي فينا الأمل وتخلق فينا العزيمة لمواصلة رحلة الحياة. صباحكم أمل وتفاؤل وابتسامة مشرقة، صباح الرضا والسكينة والطمأنينة. دامت أيامكم عامرة بالحب والأمل والحلم والتفاؤل. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق. التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايوه يا نرمين يا حبيبتي، انت كنت بتقولي ايه بقى؟ عفاف كلمتك علشان زعلتيها يا بنتي. موضوع الحسابات والخسارة ده انتهى خلاص. ايوه انا فعلا في الاول قلتلك ان هما هيحملونا الخسارة معاهم، واحنا مالناش ذنب في الخسارة دي، يبقى ليه نستحملها؟ معلش هطلبك تاني يا نرمين. اشوف الباب. حامد؟ ايوه استغاثة. في ايه؟ عايز ايه؟ لا مش عايز حاجة. لا عايز الجوابات دي. بصي كم جواب، كل الجوابات دي عشانك انت والاستاذ اشرف. هات وبعد كده ابقى ابعت لي نحمده. نحمده راحت للست عفاف. راحت لها عشان ايه؟ يظهر النطرة بتاعت امبارح نزلت على الفرندا. يبقى عفاف عايزها عشان تنظف لها الفرندا. ايوه اكيد، وطبعا نحمده لازم تروح لها. الست عفاف تستاهل كل خير، دي ست الكل. استني في جواب اهو كمان. يا غدا يا حبيبتي، الدنيا ما تستاهلش غير في حاجات ملهاش لازمة. ملهاش لزوم ازاي بس يا أميمة؟ دي وصلت ان حامد يقول لي الست عفاف دي ست الكل. يعني لغة شعبية كده في لسانه. لا يا أميمة، لا مش كده وبس، لا ده نحمده كمان مهما كانت ظروفها مش ممكن تتأخر أبدا عن عفاف لو هي عايزاها. وده كلام برضو، يعني احنا هنحكم على نحمده. أيوة نحكم على نحمده، نحكم ونص وتلات تربع. ايه هي مش معانا في العمارة ولا ايه؟ صحيح هي مش ساكنة هنا ومرات البواب بتاع العمارة؟ رزقها يا غادة. وبنسمح لها تخرج تمشي شغلها هنا وهناك؟ بنسمح لها ولا ما بنسمح لهاش؟ معلش. وماله، بس ما تبقاش عفاف هي كل في الكل بالنسبة لها والباقي ملوش لازمة. وجايز الكلام ده يعني يبسطنا عشان خاطر ابو دنيا؟ لا بقى يا، اتكلم مع اخويا احمد. ايوة واشوف هيقول ايه هو راخر. العفاف ست الكل قال غادة. لا احنا بقينا اي حاجة. لا بقينا ولا حاجة، ده احنا عيلة مرزوق يا أميمة. اللي انت حرم كبرها الحالي احمد سامي مرزوق، عيلة مرزوق يا أميمة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. كويس انها لحقتك قبل ما تنزل يا احمد يا اخويا. وايه اللي خلاك يا غدا جايه تلحقيني قبل ما اروح شغلي؟ انا نفسيتي قربت تنفجر. مش تتعب بس يا احمد. يا ساتر ليه كده بس؟ انا هقول لك ايه اللي مزعلني يا احمد، وهقول لك كمان ايه اللي بيحصل، واشوف هتعمل ايه لاختك لما تشتكي لك. شايك يا غادة. مرسي يا أميمة. حطينا يا أميمة. حاضر يا أحمد حاضر. يعني مدام عفاف حرم أبو دنيا هي السبب من دون أي تدخل منها. ست الناس بتحبها وهي مش مسؤولة عن حب الناس ليها، مش كده برضو يا غادة؟ أيوة كده، بس إلى متى يا أحمد؟ إلى متى الوضع ده؟ إلى متى إيه؟ إن واحدة غريبة عن عيلة مرزوق تبقى ست الكل. غريبة عن عيلة مرزوق؟ أيوة هي حرم أبو دنيا. هل أبو دنيا ده من عيلة مرزوق؟ احنا كلنا يا غادة بنعتبر أبو دنيا الأب الروحي لعيلة مرزوق، وبنعتبر مدام عفاف هدية أكرمنا بيها ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لحنانها وتفكيرها الراقي. خلاص يا أحمد، يبقى أنا أتصرف مع حامد ونحمده. ودائما عزيزتي المستمعة، الحياة أحلى مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة صفاء فوزي مدربة التنمية. أهلا بك معنا في البرنامج. أهلا بك يا فندم، سعيدة جدا بحضرتك النهاردة. يعني نقول ما زلنا في بداية عام جديد، إيه رأي حضرتك لو عملنا تقييم كده لأنفسنا وشفنا إيجابياتنا إيه وسلبياتنا إيه العام الماضي، وإيه اللي هيستمر معانا وإيه اللي هنلغيه من حياتنا في العام الجديد علشان تكون الحياة أحلى؟ طبعا ده شيء رائع إن احنا نقوم بالتقييم ده. أولا كل سنة وإحنا كلنا طيبين، وعام سعيد على الجميع إن شاء الله، وتكون 2022 عام خير وبركة لمصرنا الحبيبة، كل واحد فينا يقدر يحقق الأمنيات اللي كان يحلم بيها. من وقت للتاني فعلا محتاجين نقيم أدائنا ونشوف إحنا كنا ماشيين على الطريق الصح في اختياراتنا ولا لأ، وخصوصا ربات البيوت، علشان نقدر نعرف حققنا نجاحات ولا إخفاقات، وده بيخلينا ماشيين على الطريق الإيجابي، لأن إحنا كل ما قدرنا نقيم نفسنا صح، كل ما عرفنا الأخطاء وعرفنا نتلافاها فنقدر نعمل حاجات محترمة وحاجات ناجحة إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. والإخفاقات أو السلبيات بتبان أكيد نتيجتها زي الإيجابيات بالظبط، فأنا أقدر أقيم وأقول لا أنا كنت ماشية غلط حتى في تربية الأولادي، الأسلوب ده لم يعد يعني ينفع مع الأطفال في الوقت ده، المفروض أن أنا أتبع أسلوب معين، المفروض أن أنا أقرأ كتير علشان أستفيد علشان فعلا أخرج منتج من الأبناء يكون نافع لبلده إن شاء الله. إن شاء الله حضرتك عندك حق جدا، لأن في الوقت اللي احنا فيه وظل وجود جائحة فيروس كورونا اللي اضطرت إن الأولاد يقعدوا مدة طويلة في البيت مع الأجهزة الإلكترونية، التليفونات والآيباد والكمبيوتر، ما أصبحتش الأم بس اللي بتربي وبتوعي وبتدي النصيحة أو المدرسة، لا ده مجتمع كبير جدا، فلازم الأم تاخد بالها هل نظام التربية بتاعها هيبقى بالتلقين بس ولا بالوعي ولا بالنموذج، ولو كنا ماشيين غلط طب احنا ازاي نصلح غلطنا عشان نقدر نحافظ على أولادنا دايما في دايرة الأمان ونحافظ عليهم ونطلع بيهم إن شاء الله لازم بيقولوا مستوى أحسن بيهم بإذن الله رب العالمين للنجاح والتفوق. عايزين نقول أمثلة يا دكتورة صفاء بقى، يعني خصوصا في عملية التربية أو التربية السليمة الصحيحة، نقول لها إيه يعني الصح إيه المفروض إيه؟ طبعا إحنا بنوجه رسالتنا لماما ولربات البيوت طبعا بشكل عام، ونقول لهم الصح الحوار، الصح الإقناع، والصح إن دايما أحس اللي قدامي بالمسؤولية، كل ما هو كان مسؤول عن نفسه وعن نجاحاته إن هو يقدر يحقق أهدافه لازم يكون شريك معايا فيها، لكن نظام التلقين دلوقتي والأوامر بيخلي الطفل أو الشاب عموما يهرب من الكلام مع ولي الأمر، ماما بابا عمه خاله، لا مش عايز يحتك بيه، هو مبسوط او هو بيتفرج على التليفون بتاعه او على الموبايل على الايباد. لو خدنا معاهم صيغه الحوار وحطينا مع بعض السياسه مشينا بيها مع بعض على احنا عايزين ايه، عايزين ننجح، طيب ايه رايك انت هتعمل 1 2 3 وانا هعمل قصادك 1 2 3، ويبقى النظام بتاعنا انت كسبان وانا كسبان، وهو ده المطلوب، وخصوصا برضو احنا في ظل وجود امتحانات دلوقتي ونتمنى لكل ولادنا النجاح والتوفيق يا رب. مش عايزين شدة الأعصاب في البيت ولا إن ماما تبقى على طول متوترة وتعبانة وزعلانة، لأن حضرتك عارفة وجود فيروس كورونا غير كتير من نظام حياتنا وغير كتير من جدولنا والنمط اللي كنا ماشيين عليه، كل جديد في أوله بيكون صعب. أيوة. فإحنا محتاجين نعالج إخفاقاتنا في إدارة الأزمة، لو قلنا دي كانت أزمة وجود فيروس كورونا وتغيير حياتنا، بأن إحنا يكون في دايما في لغة حوار بيننا وبين الآخرين، وطبعا الآخرين في دايرتنا الأولى هم أولادنا هم اللي احنا عايزين نشوفهم انجح ناس باذن الله. طالما بقى جبنا سيره الاخرين كمان بنتطرق للعلاقات الاجتماعيه والانسانيه وصله القرابه، ايه برضو اللي كنت ماشيه فيه غلط وما كنتش ماشيه على الطريق الصحيح في هذه العلاقات، المفروض ان انا اصححه مع عام جديد وتكون دي البدايه ان شاء الله علشان برضو تبقى حياتنا احلى. حضرتك عندك حق، احنا محتاجين العلاقات الإنسانية ترجع بشكل أقوى من الأول، حتى وإن كان باستخدام التليفون أو الفيسبوك أو الواتساب، ولكن احنا محتاجين فعلا الكلمة الحلوة. ومين فينا مش محتاج الكلمة الحلوة؟ كلنا محتاجينها دكتورة صفاء، كلنا فعلا محتاجينها. فلما أكون أنا أو حضرتك المبادر بالكلمة الحلوة هيبقى مردودها أحلى كتير عليكي وعلى اللي حواليكي. دايما سؤالنا على بعض، سؤال بتاع صباح الخير وأخباركم إيه وصحتكم إيه وعاملين إيه، حتى لو بالتليفون أو بغيره بتدوب كتير من جبال التلج اللي بتظهر بيننا وبين الآخرين، إيه الإهمال، ما بقيناش على البال، وانت عارفة حضرتك الكلام ده اللي ممكن يسبب مشاكل، وإحنا أصلا في جو كله توتر. أيوة. احنا عايزين نكسر التوتر ده ونضيع اي مشاكل مهما كانت بالكلمة الطيبة الحلوة بالابتسامة الجميلة، ونكون دايما مبادرين باعمال طيبة للغير، زي مثلا رسالة حلوة صباحية، لو قدرت حتى اعمل هدية صغيرة حتى على ايدي وديها لحد في مناسبة. يعني محتاجين دايما بجد دايرة الاهتمام بتاعتنا تزيد، علشان خاطر هي دي اللي هتخلينا نقدر نكمل في الظروف الصعبة دي. الرسالة والمكالمة التليفونية لو كانوا بعيد، لكن مثلا لو قلنا الجيران أقرب ناس لينا، لو أنا ما كنتش واخدة بالي من جيراني وما بسألش عليهم كنت والحياة كانت واخداني، لا احنا بنقول مع 2022 مطلوب جدا ان احنا نسأل على بعض زي ما حضرتك قلتي، وأولى بالسؤال جاري القريب مني. النبي عليه الصلاة والسلام وصى على الجار، يعني مش عايز أقولك إن الجار دلوقتي هو أقرب من الأهل. كل عمارة دلوقتي مع التكنولوجيا بقى الحديثة بقت عاملة جروب كده على الواتساب عشان يتواصلوا فيه لو في أي مشكلة أو في أي خلاف حاصل جوه العمارة. طب ليه ما نستغلش الجروب ده ونقول فيه صباح الخير أو إزيكم، أو لو في حالة محتاجة زيارة، أو لو في كلمة طيبة ممكن أقولها. كل ده هيخلي بيننا وبين جيراننا فيه دايما دواير من الرحمة والمودة اللي هتخد عيلة كبيرة جوه العمارة، وده اللي احنا محتاجينه في الوقت ده. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب سنة حلوة وجميلة عليكم يا رب. النهاردة هنتكلم على درجة لون مميزة جدا جدا، وهي درجة لون الأخضر. لون الأخضر منتشر موضة قوي السنة دي في جميع أنواع الملابس. درجة اللي هنتكلم عليها اللي احنا نقدر نقول درجة الأخضر، اللي هي درجة لون الزرع. الأخضر الجميل المنور بيليق معاه كل الدرجات. الدرجة دي من مميزاتها انها بتتقبل اي لون، يعني ما فيش لون بيبقى مش لايق معاه. فالدرجة الأخضر دي هنلاقي منها موجودة كمان في السوق، موجودة بكثرة جدا. هنلاقي منها بنطلونات سادة او مشجر، هنلاقي منها جواكت بلاطي، هنلاقي منها جيبات، هنلاقي منها بلوزات، هنلاقي سويتشيرت، هتلاقي يعني كل انواع الملابس، الشوز والشنط موجودة منها. فعشان كده ده هيبقى لون مميز ونقدر نستعمله مع كل الالوان. يعني الاخضر ده بيليق مع الاورنج ومع الاصفر ومع البنفسجي ومع التركواز، وفي درجة من درجات الازرق بيليق معاها، وطبعا الابيض والاسود بيليق عليه، بيليق مع الاحمر، بيليق مع كل الالوان. مفيش لون مع البينك، مفيش لون مش هنقدر نقوله ان هو ما ينفعش معاه، بالعكس بيبقى يجنن عليه. كمان اي لون بيتلبس عليه بيدي نور، حتى البني لايق عليه، بيدي بهجة كده او بتحس ان كأن النور منور. لو يعني لو قلنا كده هنظبط ستايل لبس مع بعض، هنعمل مثلا لو احنا هنلبس بنطلون اخضر والجاكيت بتاعه ممكن نعمله من نفس درجة اللون ونغير بس في البلوزة من تحت، او نعمل البنطلون اخضر والجاكيت لون تاني، او العكس الجاكيت اخضر والبنطلون لون تاني والبلوزة لون تالت. ممكن نعمل ميكس الوان مع بعض، يعني احنا خدنا مجموعة لونية احمر واخضر، هيبقى مجموعة رائعة مع بعض. فمثلا لبسنا بنطلون اخضر ولبسنا الجاكيت احمر والبلوزة او الشميز بتاعنا اصفر، مجموعة تجنن وبتدي بهجة قوي. ممكن نحط معاها ان احنا لو حطينا مثلا ممكن يبقى نحط شال على الرقبة او فولار كوفية او اشاب براحتنا. لو اللبس اللي انا لابسه كله، لو الجاكيت والبلوزة سادة يفضل دول يبقى فيهم مشجر، لو البلوزة مشجرة يفضل يبقى اي حاجة تانية احطها على رقبتي تكون سادة. طبعا البروش ده حاجة أساسية جدا، لأن البروش عندي مهمة قوي، وإحنا قلنا الجواكت السنة دي موضة قوي البروشات عليها، إذا كانت الكبيرة أو الصغيرة. يفضل إن البروش ممكن يبقى فيه لون حجر مثلا عقيق أخضر بس صغير مش كبير، ويفضل يبقى بلون المعدن. ما حاجي هلبس الكوليه بتاعي، هلبس الكوليه برضو بتاعي. لو أنا لابسة البلوزة بتاعتي سادة هقدر احط فيها درجات من الوان الاحجار، حط اخضر جاد، ممكن نحط عقيق اخضر، يعني في احجار بالوان كتيره قوي. ويفضل قصير او طويل طبعا حسب البلوزه اللي انا لابساها، وحسب الجاكيت الكولا بتاعته هتبقى عامله ازاي برضو بيفرق. طبعا الحلق بتاعي قصير او طويل برضو حسب الكولة زي ما قلنا، بس يفضل ان الحلق يبقى فيه لون. طبعا الخواتم هلبس خواتم زي ما انا عايزة، بقى احط فيها كل الالوان، احط اصفر، ممكن احط كوارتز اصفر، ممكن البس احمر مرجان في الخواتم، او البس عقيق اخضر او جاد اخضر في الخواتم برضو، يعني احط الوان براحتي في الخواتم مفيش مشكلة. طبعا الشوز والشنطة بتاعتي يفضل لو انا الجاكيت بتاعي احمر ممكن ألبسهم أحمر وممكن ألبسهم أخضر، أو أعمل لون محايد فألبسهم أبيض أو أسود لو أنا لابسة مثلا ثلاث درجات اللي هو الأحمر والأصفر والأخضر، فعشان ممكن في ناس مش بتحب أو إنها تبقى الألوان بتاعتها ظاهرة قوي كده، فممكن نحط يبقى الشوز والشنطة بتوعنا أبيض أو أسود أو رمادي، يعني لون محايد ما مش هيشد الانتباه من الألوان اللي في الملابس، أو أخد درجة من الدرجات بتاعت اللبس بتاعتي أصفر أو أخضر أو أحمر وألبسهم. كمان عندي لو انا مثلا حابة ان انا احط في الجاكيت بتاعي في موضة طالعة ان انا ممكن احط تو بيسز من ناحيتين شمال ويمين بروشات، فممكن هحط بروش هو بيبقى تو بانس بيتباعوا مع بعض، هحط واحد شمال واحد يمين، ممكن لو انا هشتري منه ممكن اشتري منه لونين مختلفين ويبقى كل بروش من جنب بلون، يعني ممكن يبقى الجاكيت بتاعي لو احمر هلبس بروش في فص اخضر في اليمين، في الشمال هلبس البروش في فص اصفر، فبقى انا عملت الدرجات بتاعت اللبس اللي انا لابساها فيه. واخلي بالي قوي ان انا اهم حاجه ان الدرجات انا هبقى حاسه بيهم قد ايه هم لاقين على بشرتي، درجه الاخضر دي بتنور الوش جدا جدا. وكمان لو انا عايزه البس حزام يفضل ان انا البس حزام رفيع ما يكونش حزام عريض، علشان الدرجات بتاعت الالوان تبقى ماشيه مع بعض والحزام ما يشدش قوي من اللون. ممكن احط برضو اي لون وممكن اعمله لون محايد احط اسم. شكرا ليكم دكتوره وهاد سمير. عزيزتي المستمعة، حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تمكين الفئات المهمشة هالة سالم وهذا اللقاء. السيدة الدكتورة مايا أحمد البيضة، رئيس قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بكلية الإعلام. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. يا صباح الأنوار، شرفتينا حضرتك. يا أهلا دكتورة مايا. كان هناك بحث لحضرتك تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في بحوث استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تمكين الفئات المهمشة. بداية يا دكتورة، المقصود بالفئات المهمشة؟ أولا التهميش بصفة عامة عكس التمكين. التهميش اني انت موجودة بس اعتبرك انت مش موجودة في المجتمع، لا تمثلي اي وزن او اي ثقل. تمام. التمكين ان انا اديكي كل الادوات، يعني اديكي فلوس واديكي مكان واقولك اشتغلي وادعمك، فهم عكس بعض. طب البحث بتاعي تناول التهميش لاربع فئات. اول حاجة كبار السن، تاني حاجة المرأة العاملة، تالت حاجة وهي ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، رابع حاجة اللاجئين. فين؟ في السوشيال ميديا. هل الناس دي مهمشة؟ هل الناس دي موجودة؟ ولا ايه الوضع بتاعها؟ من خلال المشاركه ولا من خلال التصفح يا دكتور؟ لا، هي من خلال المشاركه والتفاعل. وفي نقطه، انا البحث بتاعي من البحوث اللي هي الدرجه الثانيه، يعني ايه اللي هي بتعتمد على جميع الدراسات السابقه سواء العربي او الانجليزي مع تحديد المده الزمنيه. يعني انا تناولت البحث ده من 20 نفترض ل 21، تناولت كل الدراسات العربيه أو الأجنبية اللي اتكلمت على الأربع فئات دول. تمام. فبالتالي أنا هنا كان السورس بتاعي أو المصادر هي الدراسات العربية والأجنبية. فلما أقول مثلا أنه كبار السن بالنسبة ليهم كانت المواقع الاجتماعية دي مواقع كويسة جدا، ليه؟ بتساعدهم على أنهم ياخدوا الأخبار، بتساعدهم على أنهم ياخدوا المعلومة، بتساعدهم على الثقافة، على قراءة كتاب، فكانت بالنسبة ليهم حاجة كويسة. هل يعني هذه المواقع أو هذه الصفحات يعني بيتحكم المدخل ليها أو اللي بيستخدمها، هل الثقافة، هل المرحلة العمرية هي اللي بتتحكم في اتجاهه للصفحات؟ طبعا أكيد. دلوقتي هو أنت بتعملي سيرش على كلمة معينة أو موضوع معين، فالموضوع ده لما بتحطيه على مثلا جوجل هيبتدي يوديك المواقع اللي انت عايزاه، غير فكره التصفح. مجرد انك بتتصفحي موقع زي الفيسبوك فبتطلع لك اخبار، دي حاجه ودي حاجه. احنا هنا بنتكلم على مدى استخدامك للحاجه دي، وانما مش تصفحك ليها. ده الفرق. دكتورة، يعني وسائل التواصل الحديثة يعني أكثر استخداما بين الشباب، لكن كبار السن يعني بتكون مش كلهم بيملكوا هذه الأدوات أو بيملكوا الوقت أو الدخول لهذه المواقع أو الصفحات اللي تهمهم. هل من خلال هذا البحث وضعتي استرشاد لكيفية استخدام هذه الصفحات وإزاي توجهوا ليها، أو اقترحتي صفحات معينة أو موضوعات معينة تهم كبار السن أو الفئات المهمشة اللي حضرتك أستطيع؟ والله حبيبة قلبي، إحنا في البحث بعمل توصيات، فكانت التوصيات إنه المزيد من الأبليكيشن السهلة لكبار السن. أولا كبار السن أكيد يبقى النظر مش زي الأول، ولا السمع، ولا إنه يبقى عنده experience في استخدام، يعني هو ما مش عارف، هو عايز فيسبوك بس مش عارف إزاي يشتغل عليه، فبالتالي ده هيمثل له مشكلة. فأنا بقدم توصيات إنه يبقى المزيد والمزيد من الابليكيشن السهلة، لأنه بالنسبة له لو توفرت دي أحسن من أي حاجة تانية. يعني الصوت لما يبقى عالي بالنسبة له أحسن، لما إيه يقرأ وسيلة مش واضحة لي، يعني هو بالنسبة له لما يقدم له الخط أوضح وأكبر للقراءة ده مش هيلاقيه في صحيفة أو في كتاب، وبلغة سهلة كمان. بالضبط. فبالتالي هو لما يملك الأداة لا هو هيحبها، بدليل أنه في بعض كده فعلا المواقع وبعض النتائج للدراسات هو كان سعيد بيها، ساعدته على التصفح وأنه ياخد الأخبار وفي أي وقت وفي أي مكان. يعني وسهل بقى أن أنا أحطه معايا، مش أنا أحط الجورنال مرة وقع مني هنا مرة أتقطع، فبالعكس أضافت إليه وريحته لأي كان بقى سواء سيدة أو رجل. وإليك عزيزتي المستمعة معلومة غذائية. صباح الخير، هنتكلم النهاردة عن نبات الاستيفيا، وهو من المحليات الطبيعية التي تجد زراعتها في مصر وبديل آمن للسكر. وممكن أنا أستفيد من نبات الاستيفيا أن أنا بستخدمه في صورة أوراق طازجة، أو في صورة أوراق مجففة، أو في صورة بودر. درجة حلاوة نبات الاستيفيا بتصل من 200 ل 300 ضعف سكر السكروز اللي احنا بنستخدمه طبيعي في البيت. أنا ممكن أستخدمه أن أنا باخد أوراق، بعض من الأوراق الطازجة، على كوب من الماء الساخن، بيديني مشروب ذو طعم حلو ولذيذ وصحي، ودرجة حلاوته ممتازة، وفي نفس الوقت ما بيرفعليش السكر كما بيحدث بالنسبة في سكر الجلوكوز. ممكن كمان يستخدم في صورة بودر أو في صورة مجففة. هو قابل للذوبان بسهولة، كمان قابل للخلط مع كافة مواد التحلية الأخرى، طيب المزاج، لا يؤثر على الأغذية بدرجة عالية، ثابت في ظروف التسخين وفي الظروف الحمضية أو القلوية، حيث لا تتغير نكهة السكر. ليه بعض الأثار الجانبية لو استخدم بنسبة أعلى من النسب المقررة ليه، فممكن بيعمل عند بعض الناس غثيان أو حساسية أو قيء أو عسر هضم، ولذلك يستخدم بحذر مع بعض أصحاب الضغط الدم المنخفض أو نقص السكر. كذلك باستخدامه بإفراط بيؤدي إلى بعض الاضطرابات الهرمونية النادرة. أيضا ليه بعض الفوائد كمضاد للالتهابات ومطهر للجراثيم، ممكن يستخدم ليقوي مناعة الجسم. كان معكم دكتورة إيمان صلاح، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، قسم تكنولوجيا المحاصيل. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.